بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فمر بنا كلام على ميراث الخنثى، وأن هذا الخنثى له حالات، منها ما لا يرث باتفاق فلا علاقة لنا به هنا، ومنها ما يرث باتفاق كما مر بنا ولا يختلف حاله ذكرا كان أو أنثى، منها ما يكون محجوبا فأيضا لا يهمنا أمره هنا، ومنها ما إذا كان مشكلا ويرجى أن يتضح أمره، يرجى أن يتضح أمره. لكن الورثة استعجلوا تقسيم التركة ولم يصبروا حتى ينكشف، فمر بنا أننا نقسم التركة بين الورثة، لكن نعامل الورثة بإيش؟ بالأضر، نعطي كل واحد منهم الأقل من حالاته في جميع حالات الخنثى. وأن الخنثى قد يتعدد، قد يكون عندنا أكثر من خنثى، نجعل لكل واحد مسألتين، وبتعدد الخنافي تزداد المسائل، على أن مسألة الخنثى من المسائل النادرة. من هو الخنثى؟ الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، ولا ندري هل ينكشف أمره فيصير ذكرا أم أنثى. كان الإشكال العظيم في الزمن الأول، لكن الآن مع تقدم الطب صار أمره يسيرا وسهلا. طيب، معنا الآن مسألة أخرى مشابهة، وهي ميراث الحمل. طبعا الحمل إذا كان لا يرث كان يكون هذا الحمل لا ميراث له ولا علاقة له بالميراث، لا إشكال. لكن يعني كمن يموت وأمه حامل لكن عنده أولاد ذكور وإناث، هذا الحمل يرث ولا ما يرث؟ ما يرث على أي حال، عنده ورثة ذكور وإناث. فالحمل هذا الذي هو أخوه، يعني هو مات وأمه حامل، ما لنا علاقة بهذا الحمل، لكن مات وأمه حامل وعنده بنات، الآن هذا الحمل يرث أو لا يرث؟ سيرث، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. كذلك أيضا يموت الإنسان وامرأته حامل، الآن قد يكون ذكرا، قد يكون أنثى، قد يكون ذكرين، قد يكون أنثيين، فحينئذ إن انتظر الورثة حتى تضع المرأة ما في بطنها فالأمر واضح، إن لم ينتظر الورثة قالوا نحن على عجل صموا لنا، عملناهم بالأضر مثل ما عاملنا الخنثى، نعاملهم بالأضر. إلا أننا نزيد هنا، من كان يرث بالتعصيب قلنا له ما نعطيك شيئا، من كان يرث بحالتين نعطيه الأقل، من كان يراضي التعصيب قلنا انتظر ما نعطيه، حتى نجعل الباقي موقوف حتى تضع المرأة ما في بطنها. طبعا لا يكون هذا إلا إذا مات الميت والمرأة حامل، ولو بالشهر الأول ولو بالأسبوع الأول، طالما أننا متأكدون أن هذا الحمل منه فحينئذ ترث، نقدر لهذا الحمل. الحمل أقصى ما يكون عند أكثر العلماء، أقصى ما يكون الحمل اثنين، هناك من يقول مقدر لأربعة، قد تحمل المرأة بأربعة، قد وجد في كتب التاريخ من حملت بأكثر من أربعة، قد وجد من حملت بأربعين، خرج كيس ومثل الفئران صغار وعاشوا، وكم من هناك أسر قريبة في المنطقة بعض النساء ولدت نحو سبعة وثمانية، سبعة وثمانية كيف؟ يعني قد يحصل أكثر من هذا، يعني يحصل أكثر من الثلاثة، يحصل أكثر من الثلاثة، الأربعة والثمانية والعشرة، فيحصل من هذا، وقد يكون ذكور وإناث، وقد حصل. وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء أمثلة، وذكر أيضا لطف الله جحاف في كتابه درر نحور الحور العين ذكر عددا من هذا قصصا واقعية في اليمن، واقعية في اليمن لنساء تلد يخرج كيس إلا وفي صغار، فيعيشون جميعا، يعيشون جميعا. المهم لكن هذا نادر أيضا، فلذلك معاملة الورثة بالأضر هو المطلوب. ننظر الحمل هذا ماذا يكون، ذكر أنثى أكثر من ذلك أقل. ثم المرأة ننتظر الحمل، حاضر على حملها على جنينها إلى أن تضع. إذا وضعت جنينا حيا حياة مستقرة ولو مات بعدها بقليل يرث. الآن رجل مات وامرأته حامل وليس عنده أولاد إلا هذا الحمل وله إخوة، ثم لما ولدت ولدت ذكرا حجبوا أم لا؟ مات بعد ساعة خلاص محجوبه، الميراث هذا للولد ولأمه، ثم ميراث الولد الآن نقسمه. ننظر ما عنده إخوة، عنده الأم، الأم سترث منه كم؟ الثلث، سترث الثلث، والباقي لمن؟ لأعمامها، والباقي لأعمامها، لكن نقص ميراثها، يعني نقص ميراثهم بالمرة الأولى والمرة الثانية. على كل حال إذا حملت المرأة من الميت قبل أن يموت وعلمنا أنه مات وهي حامل، سواء في الأسبوع الأول، في الشهر الثاني، في التاسع، في الثامن، مات وهي حامل، فالورثة إذا انتظروا فالأمر واضح، لو انتظروا قسمة واحدة ما كان، لكن إن لم ينتظروا نظرنا. إذا خرج المولود ميتا، ولدت مولودا ميتا، يرث ولا ما يرث؟ ما يرث بالاتفاق. لكن إذا ولدته واستهل صارخا يرث عند الكل، استهل صارخا ثم مات، يعني بكى أول ما ولد لو يصيح خمس دقائق لو مات، لا يمكن يصيح ميت، لا يمكن أن تلد ميت ويصرخ، صرخ من أين؟ هو ميت، فاستهل صارخا ثم مات يرث، يرث الميراث هذا نعطيه نصيبه ثم ننظر من الذي يرثه، لكن نعطيه. إذا استهل، إذا ولدته ولم يستهل صارخا خرج ساكت، عند الإمام مالك ما يرث إلا إذا استهل صارخا، نبقصه ونبكي نعمل له أي شيء من أي نصر ولا ما له ميراث. عند بقية العلماء قالوا إذا كان هناك ما يدل على حياته بعد ما ولد إلا ويرضع، يمص الثدي يرضع، هذا يدل على الحياة، ما يمكن ميت كيف مات أو ولد إلا ويفتح عيونه ينظر هنا وهناك فيتنفس حي. الأطباء وضعوا السماعات على قلبه قالوا حي حتى لو كان مغمض ولا حركة، قرر الأطباء أنه حي. بعد خمس دقائق قالوا مات خلاص يرث، عند الإمام مالك لا يرث إلا إذا استهل صارخا. طيب ولد بال يدل على حياته ولا لا؟ يدل على حياته، عند الإمام مالك لا، بال كيف لا؟ كيف يجيبونه هو يعني ميت؟ من أين يقول هو ميت؟ ليش عندكم ميت يبول؟ بعد ما يموت وقدوا رجال ما عاد الله طفل. الاسترخاء شيء، كونه يبول البول الطبيعي المعروف شيء آخر، فكونه يرضع، كونه يتنفس، فكونه يتحرك حركة ليست حركة اختلاج بعد الولادة، لأن المولود بعد أن يولد يكون مضغوط في الرحم، مضغوط في البطن، أول ما خرج مد يديه ورجليه، هذا لا عبرة به، لكن خرج لا يتحرك يده ورجله ثم مات، هذا يرث، هذا يرث. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود صارخا ورث، إذا استهل المولود صارخا ورث، لا يعني هذا أنه إذا لم يصرخ لا يرث، لكن لأن هذه أغلب العلامات، كل مولود يصرخ من نغز الشيطان له إلا عيسى بن مريم، إلا عيسى بن مريم. فالأصل أن المولود إذا ولد أول ما تجد امرأة قالوا كانت تصيح كانت كذا، شوي لو سمعت صياح طفل معناه ولد، ولد. بقي اختلفوا قالوا لو أنه خرج نصفه، النصف الأول للبطن خرج وبال وتبرز، بعد ما كمل ميت، يرث ولا ما يرث؟ على خلاف. خرج رأسه وإلى صدره وهو يصيح، لكن باقي النص من الرقبة ما في إلا الرقبة والرأس خارج ولا زال داخل الرحم، وصرخ كم الخروج ميت، يرث ولا ما يرث؟ على خلاف. هناك من يقول العبرة بالأكثر، كم خرج، ثلثة ولا ثلث، أكثر من نصف ولا أقل. هناك من يقول العبرة بالرأس، هناك من يقول العبرة بأكثره. المهم هذه مسألة أخرى محل خلاف، وهذا أيضا يعني شيء نادر، لكن أحيانا الرجل عنده تركة دسمة والمرأة حامل والبقية الورثة يدعون أنه يخرج ميت ولا يحصل له أي شيء، فلو خرج حي على يعني دمارهم هم. فلأن الميت لو كان مثلا عنده بنت عنده ولد، طبعا مع وجود إذا مات مع البنت سيرثون ولا لا؟ له إخوة سيرثون، سيرثون التعصيب، لكن لو كان ولدا ما لهم أي ميراث، والتركة بالملايين بيوت وأراضي وأموال طائلة، وهؤلاء كلهم منتظرون الناس يدعوا للمرأة يفرج الله عنها وتلد، وهؤلاء يا الله أن يقربها للأم والولد عاد يسترزنين من أي أن يحصلوا على ما يحصلون عليه من المال، مع أن المرأة قد ورثت أصلا بسبب موت الزوج قبلها، لكن هم يريدون ما عاد يعني تزيد من الولد ومنها بأقل خسارة. على كل حال إذا حصل مثل هذا، إذا حصل مثل هذا واستعجل الورثة، أما لو انتظروا في الأمر واضح، لو انتظروا ما خرج ولد أنثى قسمنا التركة مرة واحدة وبس، لكن لو تعجلوا قالوا اقسموا، طيب المرأة حامل قالوا ما سننتظر 9 أشهر عادة في الشهر الأول ولا في الشهر الثاني ولا في الثالث، باقي وقت طويل اقسموا لنا التركة، طيب سنعاملكم بالأضر، قالوا بالأضر. طبعا سيفرح الذي ما يختلف حاله، هناك من الورثة على أي حال ذكر ولا أنثى نصيبه هو هو، نصيبه منه هو هو، ذكرا كان أو أنثى كالأم مثلا نعم كالأم. وهناك من قد يرث في حال ولا يرث في حال، يعطي صفر والباقي موقوف إلى أن ينكشف حال هذا المولود، حال هذا المولود. المهم أنه يكون نعرف أنه حي عند أن مات، أنه الحمل موجود عند أن مات الميت، وبعد ذلك يتابع حاله. لو مات في بطنها خلاص مات مات، لو مات في بطنها وقرر الأطباء أنه ميت وأنه سيخرج ميتا انتهى، لكن ننتظر حتى يخرج، ننتظر حتى يخرج. وليس للمرأة أن تسقطه ولا أن تفعل أي شيء لإجهاضه، ولا لهم أيضا، قالوا ما كنوا ثنتين عسيناها فعلناها ضربة ودعس من أين تسقط، فلا يجوز مثل هذا، مع أنه يقول خلاص بعد ما تسقط كمدية، كمدية غرة عبد أومة، قالوا المستعد يدي 5 غرر، الرجال يعني ترك فريقة ضخمة خلوا يعني ضربوها، واحد يسقطها في البطن، واحد يسقطها في البطن إلى أن يسقط الجنين، هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز مثل هذا، مع أنه بعد ذلك لم يرث. لكن هل نقول يعاملون بنقيض قصدهم؟ من تعجل الشيء قبل أوان عقب بحرمانه له وجه، لكن ينظر يعني ماذا يقول العلماء في هذه المسألة بعينه. على كل حال إذا انتظر الورثة في الأمر واضح، إذا انتظر الورثة في الأمر واضح، فبشرط أن يولد حيا، حياته تعلم باستهلال أو بأي علامة من علامات الحياة، ولو مات بعدها بدقائق سيكون وارثا. إن لم ينتظروا قسمنا وعاملناهم بالأضر، وعند الولادة ننظر استهل صارخا خرج وهناك أي علامة من علامات الحياة فنورثه، ونعطي بعد ذلك إذا مات تركته لغيره، نعطي تركته لمن يرثه، لمن يرثه. طيب مسائل الكتابة تكون إن شاء الله في الدرس القادم، فهذا الكلام على مسألة الحمل من أجل أن تتصور، ثم بعد ذلك كيفية التوريث ومعاملة الورثة بالأضرار، هي قريبة من مسألة الخنثى المشكلة، هي قريبة منها، والقسمة على حالها، والحمل قد يكون ذكر قد يكون أنثيين، نقدر له نقدر ذكرين، نقدر أنثيين، نقدر ذكر أنثى، فيعني تكون عدة حالات، نقدر ذكرا وننظر، نقدر أنثى وننظر، نقدر ذكرين، نقدر أنثيين، نقدر ذكر أنثى، عدة حالات، عدة حالات. يعني إذا كان ذكر سننظر كيف يكون الحال ورده، أنثى نقدر ذكرين، نقدر أنثيين، نقدر ذكرا وأنثى، من أي ميراث التعصيب. فكل هذا يأتي إن شاء الله في هذا. إلى هنا.